الكبير معنى سيارتكم في وصية من ليس له مال معنى المسكن وأولاده وشيء قريب. نصيحتي لأن يتقى الله ويطلب الرزق. الله باب الرزق مفتوحة بحمد الله، أن يطلب الرزق من حلال طريق الحلال ويحذر الحرام ولا يجعل همه الآخرة الدنيا، بل يجعل همه الآخرة. فإذا جعل همه الآخرة وطلب الرزق من طريق الحلال أعلى أعلى الله ويسر أمره. يقول الرسول إذا لم يعلم عليه الصلاة والسلام أي كشف يعطيه؟ قال أعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يعمل ويعمل صلى الله عليه وسلم ما أكل عنه طعاما أو أخرج لي من عمليته. ويجلس نبي الله داود كان يأتي من عمليته عليه الصلاة والسلام. فهل يعمل نجار حراج عامل؟ هل يعمل نجار حراج قالوا يا رسول الله فإن نجد؟ قال يا حبيبي فإن نفسه صدق.